إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات فإن من أعظم وأهم ما يجب علينا أن نذكر به أنفسنا وإياكم هو وصية الله تعالى ربكم ومولاكم الذي قال في كتابه الكريم المصون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الذي قال في كتابه المجيد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإن من أجل وأعظم نعم الله عز وجل على الإنسان في هذه الحياة الدنيا التي لا صبر له عليها ولا جلد إنها نعمة الولد هذه المنحة الربانية وهذه الهبة الإلهية وما أحرى المسلم أن يمسك أحيانا ابنه وينظر إليه بهذه النظرة الشرعية ينظر إليه أنه عطاء من الله تحمل ابنك بين يديك وتحدث نفسك بأنه منحة إلهية وهبة ربانية لقول الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وإنك لتجد في القرآن الكريم صورا مشرقة لقلوب متلهفة متحرقة صورا لتلهف الأبوة على البنوة تستمسك بها بكل ما أوتيت من قوة تريد رغبة تريدها رغبة في خيرها وطلبا في صلاحها وفوت أمرها ولا تعجب من ذلك كله إذا استمعت إلى الله عز وجل وقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا فإن الله قد زين السماء الدنيا بالنجوم وزين الأرض بالأولاد المال والبنون زينة الحياة الدنيا فحبهم فطرة إن الله فطر العباد على حبهم لا شك في ذلك أو مين فهم برد الكبد وقرة العين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ومن أراد أن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه في الولد فما عليه إلا أن يتذكر إخوانا له كثيرين من المسلمين حرموا هذه النعمة فتجد قلوبهم محترقة لأجلها إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم تمتنع أعيننا عن الغمض. وإن الله عز وجل قد ذكر لنا كثيرا من أنبيائه ورسله وهو يثني عليهم بأنهم كانوا يطلبون الولد، فهذا مما يدل على أنها من أعظم ما جبلت عليه فطرة الإنسان. يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه زكريا وهو يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. ويثني الله عز وجل على إبراهيم حيث قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ولكن جرت العادة، وأبشع بها من عادة وما أفضعها، جرت عادة الناس اليوم أنهم لا يشعرون بنعمة الله إلا بعد زوالها وإلا بعد تقلب وجوهها وأحوالها. هذا هو الأمر الذي نعيشه اليوم. لذلك تجدنا دائما نسأل الله عز وجل أن يعرفنا نعمه بدوامها وأن لا يعرفنا إياه بزوالها. كثير منا آتاه الله عز وجل هذه النعمة وهذه المنة ولكنه في غفلة، لما كان الناس لا يشعرون بذلك إلا بعد زوال النعم وحلول النقم. كان لزاما علينا أن نقف اليوم وقفات تذكر بهذه النعمة وحقوقها وتحذر من إهمالها وعقوقها. لذلك قررنا من اليوم إن شاء الله أن نسرد على مسامعكم جملة من الخطب في حقوق الأولاد والبنات على الآباء والأمهات. وحسبنا اليوم أن ينحصر كلامنا حول نقط ثلاث مهمات، أولها بيان ثقل وعظم المهمة على الوالدين أمام رب العالمين، ثانيا وقفة محاسبة أمام مفهوم التربية، ثالثا أول حقوق الولد. فأقول وبالله أصول وأجول وبالله أستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل وبكل جميل كفيل. أولا معاشر المسلمين، نبين عظم وثقل هذه المهمة على الوالدين أمام رب العالمين. فيا أيها الأب المسلم ويا أيتها الأم المسلمة، كثير من النصوص ربما وصلك بعضها أو ربما غفل عنك أكثرها، تجد فيها بيان أهمية وعظم وثقل مهمة الوالدين أمام رب العالمين في تربية الأولاد، فإليك بعضا منها. أولا اعلموا أن الأولاد وصية الله عز وجل، وهو يقول لنا وينادينا وهو الغني عنا سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم. هذه الآية وإن كانت قد نزلت في الميراث وكيف على المسلم أن يحرص على مال أولاده، فبالله عليكم ما هو الأعظم عند الله؟ أهو مال العبد أم دينه وأخلاقه وتربيته؟ فستقولون كلكم إنه الثاني. فإذا كان الله عز وجل يوصيكم في أولادكم لتوصلوا إليهم حقوقهما أو حقوقهم المادية، فما بالكم بحقوقهم المعنوية والروحية؟ ويا ويح ويا ويل من أضاع وصية العباد. وأنتم تعلمون، والذي درس الفقه جيدا يعلم، أن الوصية يجب تنفيذها ولا يجوز إغفال شيء منها. فيا ويح ويا ويل من أضاع وصية العباد، فكيف بوصية رب العباد سبحانه؟ أولا وصية الله عز وجل الأولاد، ثانيا إن الأولاد أمانة. أعظم شيء استرعاك الله عز وجل إياه وأتمنك عليه هو أولادك، أعظم شيء على الوجود. يقول الله عز وجل وهو يذكر صفات المؤمنين المفلحين: هذه الصفات من عدمها كان من الخاسرين الخائبين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأعظم أمانة على الإطلاق عند العبد بعد دينه هو ولده. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نطلب من الأخ الذي يتخطى الرقاب أن يجلس، بارك الله فيه، اجلس حيث ما انتهى بك المجلس، بارك الله فيه. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راع راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة مسؤول معاشر المسلمين من الكلمات التي ظلمها المسلمون، فوضعوها في جهة ما كان ينبغي أن توضع فيها. اليوم إذا سمعت كلمة مسؤول يتطرق إلى ذهنك مباشرة أنه صاحب الأمر والنهي، هذا هو الأمر الذي يذهب إلى ذهنك بمجرد ما أن تسمع كلمة مسؤول، أنه صاحب الأمر والنهي الذي يقول وينفذ له. ولله الأمر من قبل ومن بعد، قل إن الأمر كله لله. اعلموا معاشر المؤمنين أن كلمة مسؤول لا تعني أن الإنسان بيده الأمر، بل إن معناها أخطر وأخطر بكثير مما يتصوره هؤلاء. معنى كلمة مسؤول أن هناك يوما مخصص للسؤال، يوم تساق إلى الكبير المتعال ويسألك عن كل صغيرة وكبيرة، ويسألك عن كل شاردة وواردة، وما بالك بولدك يسألك إن رعيته حق رعايته، إن رعيته حق رعايته يسألك عما فعلت له. فبما أنت ستجيب ربك، ما عليك أيها العبد إلا الجواب لسؤال العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. وما أعظم وما أعظم على القلب حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترع الله عبدا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. أي ما من إنسان يؤتيه الله رعية، أناس تحت مسؤوليته يحرسهم ويأمرهم وينهاهم فيما يصلح دنياهم وأخراهم، ما من إنسان وضع الله تحت يده رعية أولاد وبنات يموت يوم يموت وهو غاش لها، والغش هنا بمعنى عدم النصح، وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وكانت عقولنا القاصرة إذا سمعت مثل هذا الحديث تحمله فقط على ولاة الأمور. يدخل هؤلاء نعم، ولكن يدخل كل من يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا ينبغي ولا يجوز لنا أن نحصر بعض الأحاديث بعيدا عن معناها. وصية الله ثانيا أمانة من الله لكم. ثالثا إن الأولاد معاشر المسلمين فطرة، الفطرة ورقة وصفحة بيضاء غراء لا يجوز تنجيسها ولا تلطيخها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم تلا قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة معناها الإسلام، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهودانه أي يجعلانه يهودية، أو ينصرانه يجعلانه نصرانية، أو يمجسانه يجعلانه مجوسية، ولم يقل يسلمانه، لأنه يولد على الإسلام، يولد على هذه الفطرة الغراء. ولو تركت ابنك وأبعدته عن كل ما ينجس هذه الفطرة لوجدته مسلما حنيفا، ولكن يا ويح لمن لطخ هذه الفطرة بأوحال الشرك والفسوق وبأوساخ المعاصي والعقوق. فطرة من الله وضعها بين يديك، وما عليك إلا أن تغرس فيها ما يصلحها. إن الأولاد معاشر المسلمين بمثابة الأرض الطيبة مهيئة لأي غرس فيها، فعجبا لمن يغرس فيها الأشواك ثم يرجو من ورائها الملاك، إن هذا لهو الهلاك معاشر المسلمين. كل ما تضعه في ولدك ستراه عن قريب، ويأتيك بعض الناس وكثير من الناس يظنون أن الأئمة اليوم رهن إشارتهم ورهن أوامرهم ونواهيهم، كل من لديه مشكل يطلب منك أن تضع خطبة لأجله، هذا عقه ابنه فيأتيك ويقول يا ليتك تضع خطبة في حقوق الوالدين. سبحان الله، فما كان مني إلا أن قلت إنه زرعك وقد حصدت ما زرعت. متى كنت تحرص على ان يكون ابنك مستقيما على شرع الله المبين؟ يوم كنا نأمره وننهاه ونوصل اليه اوامر الله، كنتم تتهموننا بالتطرف والتزمت والتشدد وغير ذلك من الالقاب التي لا تسمن ولا تغني من جوع. واليوم بعد ان ظهر الحصاد جئت الى عباد الله عز وجل لتنكد عليهم ما يريدون ان يدعوا الناس اليه. لذلك كل ما تزرعه الآن ستحصده بعد غد. وجرت عادة الناس أنهم يستمعون كثيرا إلى حقوق الآباء على الأولاد، آن الأوان أن تسمعوا إلى حقوق فلذات الأكباد. إنهم وصية الله، إنهم أمانة من الله، إنهم فطرة الله عز وجل. رابعا، إنهم فتنة من الله. إي والله إنهم من أعظم الفتن، أي اختبار وامتحان لك أيها الأب المسلم ولك أيتها المسلمة، اختبار وامتحان. قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم امتحان، فإن كنت من الشاكرين، إن كنت لهذه النعمة من الشاكرين وجعلت ولدك من البررة المصلحين الصالحين، كنت ممن يدخل في وعد الله عز وجل والذين آمنوا وألحقنا بهم ذريتهم، والذين آمنوا ألحقنا بهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أن يلحق بك يلحق بك ذريتك يوم القيامة ولا ينقص من عملك من شيء. يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فما أعظم أجرك وأنت في قبرك ويصلك هذا الأجر العظيم. تصور نفسك وأنت في ظلمة القبر لا تستطيع أن تعمل ولا يسمح لك ولو بصلاة ركعتين ولا أن تنفق بفلس واحد، لا يسمح لك في ذلك المكان، لكن هناك شخص يقوم ببعض الأعمال ويصلك أجره، إنه الولد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا من كنت شاكرا للنعم وربيت ابنك على الإسلام وعلى طاعة رب الأنام، أبشر بما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول يا رب أنى لهذا، فيقول باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فانظر الى هذا الاجر العظيم وهذا النفع العميم ان كنت من الشاكرين لهذه النعم. اما ان كنت من هذه النعم من الجاحدين ولتربية الاولاد من المقصرين المفرطين، فاعلم انك ستحمل كل وزر من اوزار ولدك ان كنت مفرطا، هذا ان كنت مفرطا ستحمل أوزاره كلها. قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. كل ابن أو ابنة تعصي الله عز وجل بشتى أنواع المعاصي فللأب والأم فيها في هذه المعاصي نصيب عظيم، لأنهم كانت لديهم القوة في رضعهم وزجرهم ولكنهم كانوا يسوقونهم سوق البهائم والأنعام. روى الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث يعتبر من تصحيح المفاهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم، ما تعدون الصرعة أي الذي يصرع الناس. فقالوا بمقتضى لغتهم: الصرعة هو الذي لا يغلبه أحد. فقال: إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الصرعة. ثم قال وهذا هو الشاهد: وما تعدون الرقوب فيكم، الرقوب هو الذي لا يولد له ولد، عقيم. فقالوا بمقتضى اللغة: إن الرقوب من لا يولد له ولد ولا يعيش له ولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلكم بالرقوب، إنما الرقوب الذي لم يقدم شيئا من ولده. أي من بين تفاسير هذا الحديث الذي يولد له الولد والولدان والثلاثة ولكن لم يقدم أحد ينفعه ليوم الدين. فانظروا إلى عظمة هذا الحديث، يبين لنا أن العقيم ليس الذي لا يولد له، العقيم الذي يولد له ولكن لا ينتفع بولده يوم القيامة، خوفا من هذه النهاية المؤلمة الموجعة ومن هذه الخاتمة المؤسفة المفجعة. تضرع المرسلون والأنبياء والصالحون لمولاهم الله عز وجل، تضرعوا يدعونه ويتوسلون إليه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يحفظ على ذريتهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يجنبهم كل ما منه حذرهم. هؤلاء هم الأنبياء والرسل. استمعوا إلى إبراهيم خليل الله، خليل الله عز وجل يقول: ربنا واجعلنا أمة مسلمة لك، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. انظروا كيف يدعو إبراهيم عليه السلام ويتضرع إلى الله بأسمائه وبصفاته على أن يحفظ على ذريته دينهم. وقال إبراهيم أيضا: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يدعو ربه بهذا الدعاء معاشر الإخوة الكرام؟ من يدعو ربه في سجوده بهذا الدعاء ليحفظ على ذريته دينهم الذي ارتضى لهم؟ ويقص علينا ربنا سبحانه وتعالى وقت حضرت يعقوب الوفاة، فقال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ لماذا يسألهم؟ يريد أن يطمئن على استمرار دينهم واستمساكهم بدين ربهم سبحانه وتعالى. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. انظروا إلى حرص الأنبياء والرسل الكرام على أولادهم. وكل ما تجدون من صالح إلا ويسأل الله عز وجل أن يصلح له ذريته. وعباد الرحمن الذين يقولون: وهب لنا من أزواجنا، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فما أحرانا معاشر المسلمين أن نتضرع إلى الله عز وجل ونسأله الثبات إلى الممات لتربية الأولاد على منهج رب الأرض والسماوات. فحري بنا أن نحرص على هذا التضرع. وإن تصدقوا الله يصدقكم، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر الإخوة الكرام، فما وقفنا معكم في حديثنا هذا إلا وقفة واحدة، ألا وهي بيان عظم وثقل هذه المهمة. وإن القلوب لتتفطر وإن الصدور لتتمزق إذا تذكر العبد هذه المهمة العظيمة وما سيلاقيه في هذه الحياة المؤلمة. بينا لكم أن هذه المهمة تنحصر في أن الأولاد وصية الله وهم أمانة الله وهم فطرة الله وهم فتنة من الله. بقي علينا أن نقف وقفة ثانية، وقفة محاسبة للنفس، لنبين ما هو مفهوم التربية لدى الناس. يعيش مجتمعنا هذه الأيام حالة استنفار قصوى، استعدادا وتأهبا لاستئناف حياة دراسية وعام دراسي جديد في المدارس والكليات وفي المعاهد والجامعات. بعد فترة حق لها أن تسمى عطلة، تسمية توافق المسمى لأنها تعطل كل أمر إيجابي وتفتح الأبواب أمام كل شيء تخريبي. هذه سميت عطلة تماما وفاقا لمسماها، تعطل كثيرا من شبابنا وصغارنا. فالمسلم ليس لديه عطلة، إن كانت عطلة ففي فترة وجيزة. أما أن تدوم كل هذه الوقت فهذا من جملة الأمور التي أنهكت قوانا. هذه الوقفة تجد هذه الحالة الاستنفارية، الناس يركضون من هنا وهناك، كلهم يستعدون لدخول عام جديد، ولكن اللبيب الفطن تجده يقف ويحاسب نفسه. وأوصيك أخي المسلم أختي المسلمة، أيها الأب وأيتها الأم، سترون من خلال هذه الأيام بعض الحركات منكم تفعلونها وتقومون بها، عليكم أن تتريثوا وتسألوا أنفسكم عنها، قفوا أمامها مليا. سترى من نفسك أيها العبد وأيتها الأمة، ترون من أنفسكم أنكم تحرصون كل الحرص على تسجيل الأبناء في العام الدراسي. هذا ما يحرص عليه كل أب وكل أم، كل أم يسجلونهم في قائمة المتعلمين. فلماذا لم يكن هذا الحرص، ولماذا لا نجد هذا الحرص لتسجيل الأبناء في قائمة المصلين؟ ستجد من نفسك أيها الأخ، ستجد من نفسك أنها تسعى جاهدة لئلا يخلف الابن موعدا واحدا من مواعيد دراسته، ويويحه إن لم ينم باكرا وليستيقظ باكرا. فلماذا لم يكن هذا الحرص، ولماذا لم تحمل هذا الهم عندما كان الولد ينام في هذه الفترة الصيفية إلى أن تطلع الشمس ولا توقظه للصلاة؟ ستجد من نفسك حرصا عظيما وسعيا حثيثا للاهتمام بمستقبله. هذا الطاغوت الجديد الذي نعيشه صنم يسمى مستقبل، وقد أهملوا أعظم مستقبل للمسلم ألا وهو الدار الآخرة. والله ما بكى المرسلون والأنبياء والصالحون إلا على هذا المستقبل، مستقبل الآخرة. لذلك حان لنا معاشر المسلمين أن نقف أمام أنفسنا أولا وأمام بعضنا نتناصح، لماذا لم نحرص على هذا الاجتهاد طوال هذه الفترة الصيفية؟ وهنا ينقسم الناس فريقين، فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة. فطوبى لمن جعل ابنه يستغل هذه الفترة الصيفية في طاعة رب البرية، طوبى لمن لم يجعل ابنه ينشغل عن علو الأمور بسفاسفها، طوبى لمن جثى ابنه وجثت ركابه في حلق الذكر والقرآن، ينهل من منابع العلم والإيمان. هذا هو المفلح معاشر المسلمين، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هنيئا لك أيها الأب وأيتها الأم، يا من حرصوا على أن يكون ابنهما ليس له إلا علو الهمم، وليس له بغية إلا أن يصعد في القمم. ويا خسارة من آمن هؤلاء الذين يدعون بالإجازات فترك أولاده غارقين في الشهوات والموبقات، يلعبون في النهار وينامون في الليل، لا طاعة لرب ولا قيام بطاعات، ثم يريد أن يجني الثمار من وراء هذا الركام. عباد الله، إن كثيرا من الناس يجهلون بل يتجاهلون معنى التربية. كثير من الناس يظن أن التربية هي في تحصيل المأكل والمشرب، في تحصيل الملبس والمركب، وهذا جهل مركب. والله هذا جزء طفيف ويسير من التربية، إنما التربية الحق معاشر المسلمين، أقولها في كلمة وجيزة بليغة احفظوها لتعوها، أعظم تربية تريد أن تنشئها للطفل أن تصل إلى أن تنجيه من النار. يجب عليك أن تجعل هذا الهدف الوحيد في ذهنك، أن تنقذه من النار. ما أفظع أن ترى يوم القيامة ابنك أو ابنتك فلذة كبدك، تراهم، ترى الملائكة يسحبونه إلى نار جهنم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يسحبون سحبا ويجبذون جبذا ثم ينبذون في النار نبذا. هذا أعظم مشهد يمكن أن تتفطر له الأكباد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن تجعله في ذهنك، أن تنقذ ابنك من النار. قال علي بن ابي طالب فيما رواه الحاكم بسند صحيح في تفسير هذه الآية: قوا انفسكم واهليكم نارا. قال: علموا اهليكم الخير. انظروا الى التربية، علموا اهليكم الخير. وقال مجاهد كما روى البخاري معلقا في تفسير هذه الآية قال: اوصوا انفسكم واهليكم بالاخلاص وبعمل الخير، بالاخلاص وبعمل الخير. قوا انفسكم واهليكم نارا هي ما يفسر لنا قول الله عز وجل: يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا هو الامر الذي ينبغي ان تضعوه نصب اعينكم معاشر المسلمين. تصور اخي المسلم لو ان نارا ببيتك تأججت وعلى اهلك اقتحمت، ماذا كنت تفعل؟ ما يسعك الا ان تحمل اهلك واولادك فتنقذهم من هذه النار، فما بالك بنار الاخرة ولعذاب الاخرة اشق. هذا هو مفهوم التربية، ان تغرس الاسلام في قلبه غرسا، وان تغرس الايمان في قلبه وتغرزه غرسا. وسنبين هذا الامر في بيان حقوق الاولاد على الاباء والامهات حقا حقا. واول حق نتطرق اليه معكم معاشر المسلمين، او نتطرق الى جزء من الكلام عنه، وهو النقطة الثالثة التي نريد ان نتحدث عنها. اول حق يأتي قبل مجيء الولد، قبل ان يأتي الولد بامل طويل، الا وهو اختيار الام المثالية له، وان تختار الام الاب المثالي له. اول حق: اياك ان تظن انك ستتزوج لقضاء وطرك. فلو كان هذا هو المقصود الوحيد لأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخصاء، والخصاء هو كسر الخصيتين لبني آدم لئلا تقوم له شهوة. لو كان هذا المقصود لأذن في الخصاء، إنه يريد الولد، ولكن هذا الولد لا بد أن يكون له أصل ومنبع طيب. إننا نعيش في مجتمع اليوم ننكر فيه أكثر مما نقر، لذلك تجدون أغلب خطب الناس اليوم هو في الإنكار. لماذا؟ لشيوع المنكر فينا. تجدوننا ننكر أكثر مما نقر، نعيش في مجتمع اجتمعت علينا فيه غربة الدار وغربة الدين. لذلك منطلقين من يقين أن أمر هذه الأمة وآخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صرح به أولها، ألا هو بأن نغمس نفوسنا في ينابيع التربية، ونحلي قلوبنا بزينة التزكية، وذلك بالاهتمام بالأسرة. وركن الأسرة هم الوالدان، فعلى المسلم والمسلمة أن يختار رفيق حياته وأبا بنيه وأبا ابنته. هذا هو الأمر المهم معاشر المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: مثل الجليس الصالح والجليس السيء كحامل المسك ونافخ الكير، الحداد الذي ينفخ الكير. فحامل المسك ان لم يحذيك، ان لم يعطيك من المسك، ابتعت منه، اي اشتريت منه، او نالك شيء من رائحته الطيبة. ونافخ الكير ان لم يحرق ثوبك، اصابك شيء من رائحته الخبيثة. وانت اليوم ستأتي بجليس لابنك، خاصة الام، اعظم الناس جلوسا مع الابناء هي الام. فاذا كانت المرأة غير صالحة، فانظر الى هذا الكير الذي سيحل ببيتك، انه الشر المستطير. وان كنت انت تريدين جليسا لابنك، فعليك ان تختاري الجليس الحسن لابنك. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع لك منهجا قويما: لا تلتفت يمنة ولا يسرة، دعك من سفاسف الأمور وعليك بقممها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا بد عليك أن تختار امرأة متدينة مربية، ولا تلتفت إلى الموقوذة والنطيحة والمتردية، عليك أن تختار ذات الدين، وغض الطرف عن كل ما يمكن أن يثبطك عن هذا العزم، ذات الدين فقط، ولا تلتفت الى غيرها. ترجى النساء لاربع في ذاتها: فيها المناقب والمثالب والبلاء. الدين اولها، تليه نضارة في وجه ومال، ثم اصل في الملا. فاذا ابتغيت من النساء حليلة فاظفر بذات الدين شرطا اولا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه هي المرأة المربية. كذلك ايتها المرأة عليك بالرجل المتدين الذي يخشى الله عز وجل. ان اختلفت معه في يوم من الايام فانك ستذكرينه بالله، سيخشى الله، لن يضرك مهما فعل من سوء، فانه لن يضرك لانه يخشى الله. واعلمي ان الاب له تأثير حسن حتى على الاولاد والاحفاد. الم تقرأ قول الله عز وجل: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فكان ابوهما صالحا. انظروا الى تأثير الاب الصالح حتى على الابناء. الله يحمي الاولاد لصلاح الاباء. وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هذه عناية الله عز وجل بالاولاد لاجل صلاح الاباء. واعلموا معاشر المسلمين ونصيحة: وليغضب من يغضب، وليتنطح كل امرأة لا يعجب هذا الكلام رأسها بالحائط. اياكم من اللائي يعملن بالخارج، اياكم ثم اياكم. عليكم بالمرأة ذات البيت التي تعتني ببيتها، ربة بيت. ولا تلتفتوا الى تلكم المزاعم. اتدرون اننا اليوم نستورد كل شيء، استوردنا الاكل، استوردنا كل شيء، حتى الافكار استوردناها. صار الناس يكتبون اليوم على اوراق نسائنا وامهات اولادنا لا تعمل دون عمل. تعلمون هذا؟ يكتبون لا تعمل دون عمل. سبحان الله العظيم، هذه اغلوطة ومغالطة حضارية مقصودة، لان الغرب كتبوها وهم يعتقدون ان المرأة لا تصلح للبيت، انما تصلح للشارع فقط. اما المسلم فهو يعلم ان المرأة لا تصلح الا في بيتها، وهذا ما قرره العلم الحديث في هذا الزمان. الان صار الغرب يتراجعون عن كل مقرراتهم. قال احد كبارهم الذين يدعون العلم بالاجتماع: ان الذي تخسره، او ان المرأة التي تعمل خارج البيت يخسر اولادها وزوجها اكثر مما تربحه من المال. وصار اليوم اهل الغرب يدعون النساء الى العودة الى البيوت. بل لكم اليكم هذه الاحصاءات، وانما هي لضرب المثل ولا نستشهد بافعالهم. في عالم العفن الفني الذي يسمى بالغناء اليوم، هذا العفن، بعض الصحف اجرت احصاءات من سنة 1900 الى 1950، جمعت 1800 اغنية، 1800 اغنية امريكية. لماذا؟ لترى اي الاغاني اكثر رواجا واكثر فلاحا ونجاحا زعموا. اتدرون انهم وجدوا اكثر الاغاني نجاحا وطلبا من الناس من الاغاني الشعبية الامريكية هذه، وجدوها التي تتكلم عن الحنين الى الاسرة والحنين الى الام ومجلسها في البيوت. هذه اكثر الاشياء يدل مما يدل على ان الغرب الان صار يتراجع عن كل مقرراتهم. فلماذا نكون اتباع كل ناعق؟ ان المرأة ربة بيت، عملها في البيت، وتؤدي اعظم عمل. ومن الخطأ ان تقول ان زوجتي او امي لا تعمل، بل تعمل اعظم عمل في هذا الوجود، ركن من اركان الاسرة معاشر المسلمين، ركن من اركان المجتمع. فان كرامة المرأة وعملها ودورها في بيتها معاشر المسلمين، هذا اول شيء نتكلم عنه. اول حق للولد هو ان تختار له الزوجة الصالحة، ان تختار له الام الصالحة. واول حق لابنك وابنتك ايتها المرأة ان تختاري لابنك وابنتك الزوجة المثالية الصالح المتدين. وان لم تجدي فابقي هكذا، ولا يمكنني ان اضحي وان اخاطر باولاد ربما ذهبوا الى النار لاجلي. هذا ما اريد ان اقوله، وان شاء الله سنكمل حديثنا في خطب لاحقة في بيان حقوق الاولاد والبنات على الاباء والامهات. الى ذلكم الحين اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه غفور رحيم. ونسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بما سمعناه من الايات والذكر الحكيم، انه بر كريم. وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.